الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: من قاس ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو إليه ما نأى. ما معنى نأى؟ بعد. ومنه في القرآن أعرض ونأى بجانبه. حسنت. قال: من ملك الحرص القيادة لم يزل يكرع في ماء من الذل صرى. ما الصرى؟ الماء الذي طال. أحسنت، هو الماء الذي طال مكثه. ما معنى كرع في الماء؟ شرب بفيه بلا واسطة. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ سعد أبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: من عطف النفس على مكروهها كان الغنى قرينه حيث التوى. من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. من ضيع الحزم جلال نفسه ندامة أنزع من سبع الذكى. من ناط بالعجب عرى أخلاقه ليطت عرى المقت إلى تلك العرى. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله: من عطف النفس على مكروهها كان الغنى قرينه حيث انتوى. من عطف أي أمال ورد وثنى. من عطف النفس على مكروهها، على ما تكرهه وقنعها به، كان الغنى، الغنى ضد الفقر، قرينه صاحبه حيث انتوى. انتوى افتعل من النية وهي القصد. يقول: من منع النفس شهوتها ورضي بما رزقه الله كان الغنى مقارنه حيثما قصد وتوجه. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. ما إعراب قوله الغنى؟ سكان. أحسنت. وقرينة؟ خبر. أحسنت. من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. من لم يقف عند انتهاء غاية قدره، مقداره ورتبته، قصرت عنه فسيحات واسعات الخطى. الخطى جمع خطوة، وتكتب الخطى بالألف القائمة عند البصريين، لأن أصل الألف واو. تقول: خطوت، أصلها واو. يخطو، خطوات. والخطوة بالضم ما بين القدمين، وأما بالفتح فنقل القدمين. الخطوة بفتح الخاء نقل القدمين، وبضمها ما بينهما. فرق بينهما بعض العلماء بهذا، قال الناظم: وخطوة بالفتح نقل القدمين، وخطوة مضمومة ما بينتين. وجمع الأول خطاء، والخطاء جمع الأخير، وبضم ضبط. يقول دريد: من سمح لأمانيه أن تتجاوز مقدار حاجته فإنه سيتعب نفسه في ميدان الشقاء، ولن تتحقق له آماله، لأن خطاه ستقصر عن نيل غايته. من ضيع الحزم جنى لنفسه ندامة ألذع من سفع الذكى. من ضيع ترك، المضيع التارك. من ضيع الحزم، الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة. جنى التقط، والجنى ما يلتقط، وجنى الجنتين دان. لنفسه ندامة أي قاد نفسه إلى الندامة، كما تجنى الثمرة فتجمع وتلتقط، كذلك هو قاد نفسه إلى الندامة. ويجوز أن يكون جنى من الجناية، أي جر على نفسه الندامة، فتكون اللام على هذا بمعنى على، وقد قيل به في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، قيل المعنى فعليها، بدليل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والندامة الحسرة والتأسف، قال الله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. جنى لنفسه ندامة ألذع أحرق أشد حرقة من سفع الذكاء، السفع الحق، قال الله تعالى: نسفعا بالناصية، المعنى لنأخذنه أخذا عنيفا مجذوبا إلى النار، هذا المعنى المشهور في الآية. وقيل في تفسيرها: لنسفعا بالناصية لنحرقن، من قولهم سفعته النار إذا أحرقته، واكتفي بذكر الناصية لذاتها على الوجه كله. قال: ألذع من سفع الذكى، يقال ذكت النار تذكو إذا التهبت واشتعلت. يقول ابن دريد في هذا البيت: عليك بالحزم في أمورك كلها، فمن ضيع الحزم لم يجن إلا الندامة والحسرة التي تلذع حشاه كلذع النار وإحراقها. قال: من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. من ناط علق وألصق، يقال ناطه ينوطه نوطا إذا علقه، ومنه ذات أنواط. وموضع التعليق ماذا يقال فيه؟ مناط. أحسنت، المناط موضع التعليق يقال فيه المناط بفتح الميم، لأنه من الثلاثي. ومنه عند الأصوليين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. ومن أجاز من المتأخرين التعبير بأناط فلم يعتمد على سماع. من ناط بالعجب، العجب هو الزهو والتمدح بخصال النفس. عرى، العرى جمع عروة لما يعلق به. عرى أخلاقه، أي طبائعه، والأخلاق جمع خلق. ومنه في القرآن قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، أي سجيتهم وطبيعتهم. وفيها قراءتان: إن هذا إلا خلق الأولين، والقراءة الأخرى: إن هذا إلا خلق الأولين، بمعنى كذبهم وافترائهم، كما في الآية الأخرى: إن هذا إلا اختلاق. من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت علقت عرى المقت، المقت أشد البغض. ومنه في القرآن: كبر مقتا. أحسنت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما الميقة، الميقة بهاء التأنيث، فما معناها؟ نعم، أحسنت أحسنت، هي من مراتب الحب. فالميقة بالتاء المربوطة المحبة، وبالتاء المبسوطة أشد البغض. الميقة بالتاء المربوطة المحبة، وبالتاء المبسوطة أشد البغض. يقال وميقة من باب ورث. إذن ماذا يقال في مضارعه؟ أحسنت، وميقة. أحسنتم، وميقة يميق، وميقة يميق، فهو وامق أي محب. قال الشاعر: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك وامق. نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. يقول: من جعل العجب من سجاياه فأعجب بنفسه وتعالى على الناس، مقته الناس ومقتوا أخلاقه كلها ومقتوا أخلاقه كلها، لأن العجب يطمس المحاسن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.